بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتاب العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأله سبحانه وتعالى وقد أكرمنا وإياكم بالإيمان أن يكرمنا سبحانه وتعالى بتقواه وبمغفرته، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. والصلاة والسلام على سيد الأولياء وخاتم المرسلين والأنبياء سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث بعد الستين في العقائد، وهو الثالث في لقاءاتنا مع التصوف والصوفية من ليلة السبت الثالث من ربيع الآخر 1426 هجرية الموافق 14 من مايو 2005 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق بعض مصطلحات وعقائد الصوفية، فتحدثنا عن الشريعة والحقيقة والظاهر والباطن، أي عنده وما ترتب عليه من أمور الكشف والإلهام والرؤى والمنامات والهواتف. ثم تعرضنا لمصطلح الاتحاد والحلول وما نتج عن ذلك من وحدة الأديان ووحدة الوجود ووحدة الشهود. ثم بينا عندهم أيضا درجات السلوك والمقامات والأحوال، وأخيرا مصطلح الخطب الغوث والنجباء والبدلاء والأوتاد. وفي لقاء الليلة نتناول أيضا بعض هذه المصطلحات التي بقيت لنا، فنتعرض لمصطلحي الولي والكرامة، ثم نبين معتقد الصوفية في النبي صلى الله عليه وسلم ومدى الانحرافات التي دخلت في هذه المعتقدات. وبالتالي عندما نتحدث عن الولي أو عن الكرامة بعده، فإنما نجمل في ذلك ما ورد في الشرع من أقوال وما ورد في التفسير الآيات التي تتعلق بأولياء الله تعالى، ثم نعطف ذلك بحديث الصوفية عن الأولياء وعن الكرامات، وأخيرا معتقدهم في نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الولي هو من؟ هو من تولى تنفيذ أوامر الله. ولي تولى هذا الشخص تنفيذ أوامر الله، أو من تولاه الله تعالى بحفظه ورعايته وتوفيقه. فإما أن ننظر إلى جانب الشخص والذي تولى تنفيذ ما أمر الله تعالى به، أو ننظر إلى الولاية من الله تعالى له، أي برعايته وحياطته وتوفيقه. أو هو أيضا في المصطلح الشرعي العالم بالله، عارف بالله، عالم به، مواظب على طاعته مع كمال المحبة لله تعالى. والمحبة ليست لله تعالى فقط بل لأوليائه، فيحب ويرضى عمن يحبه الله ويرضاه، ويبغض ويسخط كل من يبغضه الله. وبالتالي هو ولي ومحب لأولياء الله، وهو أيضا مبغض وكاره لأعداء الله. وسمي وليا، سمي الولي وليا لاشتقاقه من الولاء، والولاء هو المحبة والقربة. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يونس، وقد تعرضنا لذلك من قبل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال القرطبي في الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي في الآخرة، ولا هم يحزنون، أي لفقدهم الدنيا، لا يحزنون لترك أولادهم وترك هذه الدنيا، لأن ما عند الله تعالى أبقى وأفضل. وقيل إن من تولاه الله تعالى وحفظه ورضي عنه فلا يخاف، فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن. ولذلك قال ابن كثير، وهذه الكلمة أحباب رددناها أيضا كثيرا: كل من كان تقيا كان لله وليا. كل شخص فيه قدر من التقوى لله تعالى، فبقدر هذه التقوى تكون فيه ولاية لله، فبقدر تقوى يكون وليا لله. ولما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشدنا خشية لله وأتقانا لله وأعلمنا وعرفنا بالله، فهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء كما بدأنا الحديث. وروى سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: من أولياء الله؟ وبحمد الله تعالى معظم الأمور اللي اختلف فيها الناس بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ندعو دائما أن يوفقنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولياء الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذين يذكر الله برؤيتهم. الذين يذكر الله برؤيتهم، يعني سهل ما ترى واحد يذكر بالله في الصلاة في الصيام في العبادة، فهذا ولي من أولياء الله. يبقى يذكرهم، أو الذين يذكر الله تعالى برؤيته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله عبادة، نسأل الله أن نكون جميعا منهم، ما هم بأنبياء ولا شهداء، تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. لماذا؟ لمكانهم من الله تعالى. قيل: يا رسول الله، خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم، لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون بها أو يتعاطون بها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم وأن نكون بفضله تعالى منهم. وقيل: لا خوف عليهم في ذريتهم ولا هم يحزنون على دنياهم، لتعويض الله تعالى لهم في دنياهم وفي أخراهم، لأنه تعالى وليهم ومولاهم، نعم المولى ونعم النصير. فما صفة هؤلاء الأولياء؟ بينها لنا ربنا في كتابه العزيز: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس مطلوب أكثر من هذا، إيمان وتقوى. وقد تحدثنا عن هذه التقوى في شهر رمضان باعتبارها ثمرة الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبينا أن القرآن الكريم كله فيه هدى للمتقين، فمن أراد أن يكون من أهل التقوى ومن المتقين فعليه بالقرآن الكريم. وفي قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، جاء عن أبي الدرداء. برضو ننظر إلى مسألة البشرى. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، أي عن هذه البشرى التي هي لأولياء الله، فقال: ما سألني أحد عنها غيرك منذ أن نزلت. منذ أن نزلت الآية لم يسألني أحد عنها غيره. هي أي البشرى الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. أنت ترى بنفسك رؤيا صالحة طيبة تبشر بها، أو يراها لك أخوك المسلم: رأيتني وإياك في كذا، أو نطوف أو نصلي أو نقرأ قرآن، إذا هي هذه البشرى. والحديث أخرجه الترمذي. وقال الزهري: وعطاء وقتادة هي البشارة التي تبشر بها الملائكة المؤمن في الدنيا عند الموت. وقال الحسن: هي ما يبشره الله تعالى به في كتابه العزيز من جنته في الآخرة وكريم ثوابه. ثم قال ربنا: لا تبديل لكلمات الله، أي لا خلف لوعده، إن الله لا يخلف الميعاد. وقيل: لا تبديل لأخباره، أي لا ينساكها شيء ولا تكون إلا كما قال سبحانه وتعالى. ذلك هو الفوز العظيم في نهاية الآية، يعني ما يصير إليه أولياؤه فهو الفوز العظيم. فالبشرى في الدنيا هي الرؤية الصالحة، هي ما تبشر به الملائكة، الملائكة العبد المؤمن عند قبض روحه بمقعده ومكانته في الجنة. وبشرى الآخرة هي الجنة والمغفرة والثواب. نسأل الله تعالى أن يحقق لنا جميعا البشرى في الدنيا والآخرة. وقال ابن تيمية أيضا: أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولم يأتي بجديد، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن الجليل أيضا أنه التقسيم وهم على درجتين. تتذكرون يا أحباب لما قلنا قول الله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى الأولياء هيكونوا أنا صنف من دول، الثاني والثالث، المقتصد والسابق بالخيرات، مش هيكون هم الظالمين لأنفسهم. فقال ابن تيمية لفهمه: أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وهم على درجتين، إحداهما درجة المقتصدين اللي هم أصحاب اليمين الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات، يؤدي الواجب فقط اللي عليه ويترك المحرم. هذا ولي من أولياء الله، لكنه ولي في درجة المقتصد، يعني اكتفى بما عليه من فرائض وترك المحرمات. والدرجة الثانية هم السابقون المقربون، نسأل الله أن نكون منهم، وهم الذين يؤدون الفرائض ويضيفون عليها النوافل. إذا لا يكتفون بالفرائض فقط بل يضيفون إليها النوافل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن انظر لبقية الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه درجة المقتصد، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. يبقى هم يؤدون الفرائض والنوافل ويتركون المحرمات فقط، بل المكروهات أيضا، يتركون المحرمات والمكروهات. فمن كان عالما، هذا كلام ابن تيمية، عالما عنده علم بما أمره الله به وما نهاه عنه، يكفي العلم، لابد ثمرة العلم العمل، يبقى عاملا بموجب ذلك كان من أولياء الله، سواء كان يلبس في الظاهر لبسة العلماء أو الأغنياء أو الفقراء أو الصناع أو التجار، لا يهم النظر، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الاثنين، القلب والعمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لكن إن كان مع ذلك متقربا إلى الله تعالى بالنوافل كان من المقربين، لأنه يتقرب إلى الله تعالى فيقربه الله تعالى فيكون من السابقين المقربين. ومن كان جاهلا بما أمره الله به وما نهاه عنه لم يكن من أولياء الله. وإن كان فيه زهادة، حتى وإن كان زاهدا في الدنيا وعبادة كثيرة، يعبد الله على جهل، لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا كيف يؤدي العبادات، فهو ليس من أولياء الله. كما أن من كان عالما، يبقى السابق هو الجاهل بما أمر الله به وما نهى عنه. طب ومن كان عالما بما أمر الله به وما نهى عنه ولم يكن عاملا، حكمه إيه؟ فهو فاسق فاجر، إذا ليس من أولياء الله. أولياء الله علم وعمل، لكن علم بدون عمل فسق وفجور، عمل بدون علم وبدون فقه يبقى ده جهل. ويقال أيضا ما اتخذ الله وليا جاهلا، ربنا سبحانه وتعالى لم يتخذ ولي جاهل، أي جاهلا بما أمر الله به ونهى عنه. فأما من عرف ما أمر الله به ونهى عنه وعمل بذلك فهو الولي لله. تنبهوا يا أحباب، وإن لم يقرأ القرآن كله، يعني هو يؤدي الواجبات والنوافل ويترك المحرمات والمكروهات، لكنه لا يحفظ القرآن ولا يقرأ القرآن، لكن يعمل ولو بآية يعلمها من كتاب الله تعالى، وإن لم يحسن أن يفتي الناس ولا أن يقضي بينهم. يبقى هذا لا يشترط في الولي أن يكون قارئا للقرآن الكريم كله، ولا مفتيا للناس ولا قاضيا بينهم. هذا ما قاله أهل الشرع، أهل الشريعة. ننظر فيما قاله الصوفية عن الولي. الولي هو من يتولاه الحق سبحانه، هذه ماشية مع أهل الشرع، لكن به بظهور أسمائه وصفاته عليه على هذا الولي، بظهور أسماء الله وصفاته عليه علما وعينا وحالا، علما وعينا وحالا. وهو أيضا من تولاه الله بكثير مما تولى به النبي من حفظ وتوفيق وتمكين واستخلاف وتصريف، والعبارة دي تحتاج لشرح، لكن معناها أن الله تعالى تولى هذا الولي وأعطاه درجة مما أعطاها للأنبياء والمرسلين من التمكين والاستخلاف والتصريف والتوفيق. ويعتقد الغلاة من الصوفية أن للأولياء أربعة مراتب. مرتبة الأولى العالم الذي يقوم في مقام الأولياء، يعني مرتبة عند رتبة الولي الأولى فقط. ومنهم من يقوم في مقام الرسل، هيرفع بقى الولي لمقام الرسل. ومنهم من يقوم في مقام أولي العزم، أي من الرسل اللي هم الخمسة. ومنهم من يكون فوق أولي العزم وهم أولو الاصطفاء. وقالوا إن مقام الولي فوق مقام النبي، فوق مقام النبي. ونسب لأبي يزيد، أبي يزيد البسطامي أحد علماء الصوفية، قوله: خضنا بحورا خضنا بحورا وقف الأنبياء بسواحلها. وقفوا على الشط، ما قدروش يدخلوا هذه البحور. وقال أيضا: أوتيتم اللقب، أنتوا يا أنبياء ويوم الصليب أوتيتم اللقب وأوتينا نحن ما لم تؤتوا. وصلت المسألة بقى، دخلنا في العطاء. وقال بعضهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني أقل من الولي، النبي أقل من الولي، لأن مقام النبوة ينقطع بانقطاع الحياة الدنيا، مات خلاص انتهى، بينما مقام الولي لا ينقطع أبدا ولا يحد بالزمان ولا المكان، مستمر في كل زمان ومكان، الولي باقي حتى لو مات حتى لو مات. وفضل الولي عندهم على النبي بالعلم، أي علم؟ العلم اللدني. فالنبي يعلم علم الشريعة، أي علم الظاهر فقط، بينما الولي يعلم علم الحقيقة اللي هو علم الباطن. وكذلك الرسول أو النبي لا يتعلمان إلا عن طريق الملك الذي يأتي لهما بالوحي من عند الله، فلا يستطيعان أي النبي أو الرسول أن يأخذا من الله مباشرة، أما الولي فهو يأخذ من الله تعالى مباشرة دون ما واسطة، وبالتالي علمه علم فقع علم الأنبياء والمرسلين، نعوذ بالله من الخذلان. بل جعل الصوفية خاتم الأولياء، قلنا خاتم الأنبياء لكن عندهم خاتم الأولياء، هو منبع العلوم ومصدر الفيض لجميع الأنبياء والرسل، كما نص على ذلك ابن عربي في فصوصه، ويقول الإمام ابن تيمية وهو لفظ باطل لا أصل له، لا أصل لكلمة خاتم الأولياء، لكن خاتم الأنبياء هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أفضل أولياء هذه الأمة كلام ابن تيمية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم أصحاب البيعة ثم أصحاب بدر وهكذا الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. وخاتم الأولياء في الحقيقة هو آخر مؤمن تقي يكون في الناس، يعني لما يسأل مثلا ابن تيمية أمال إيه آخر الأولياء أو خاتم الأنبياء، يقول هو آخر مؤمن تقي لله يموت من هذه الحياة دي، نقول عليه إنه خاتم الأولياء. لكن خاتم الأولياء عند الصوفية هو منبع العلوم ومصدر الفيض والخير إلى آخره، وهو القطب الغيب الذي تحدثنا عنه في اللقاء الماضي. فلننظر أيها الأحباب إلى أقوال الشرع في الأولياء وإلى أقوال الصوفية في الأولياء، ولنا عودة لمغالاة الصوفية في الأولياء فوقا عن ذلك ومعتقدهم فيه. الجزء الثاني من لقاء الليلة هو الكرامات. الكرامة عبارة عن إيه؟ عن إكرام الله تعالى لولي من أوليائه الصالحين من أتباع الرسل الملتزمين بأحكام الشرع بما يظهر على يديه من أمور لا يشترط فيها دائما أن تكون خارقة للعادة أو للسنن الكونية أو خارجة عما يألفه الناس، وليس لها صور أو كيفية معينة، هي تختلف عن المعجزة الخاصة بالرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، وتختلف عن الاستدراج الذي يكون للفاسق بما يظهره الله تعالى عليه معتقدا أن هذه كرامة فيتمادى في غيه آمنا من مكر الله. قال ابن القيمية في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بالكرامة لا ننكرها لكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في إيه؟ في أنواع العلوم والمكاشفات أو أنواع القدرة والتأثيرات. من أمثلة أنواع العلوم والمكاشفات ما يعني ذكرته لنا كتب السنة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال وهو على منبر المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يا سارية الجبل والجيش الذي كان قائده السرية كان في نهاوند في المشرق، فهي كرامة لسيدنا عمر، وسمعها سارية فخرج بجيشه إلى الجبل فكتب الله تعالى له النص. ففي كرامات ذكرت في كتب السنة عن بعض صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم سيدنا أبو بكر وغيره، واثنان من صحابته صلى الله عليه وسلم كان عنده وتأخر، أي بعد صلاة العشاء لم تكن هناك أنوار ولا كهرباء، وذكر ذلك البخاري في صحيحه، فمضى كل منهما إلى بيته وعصاه تنير له الطريق. فهذه كرامة، هذه كرامات لا تنكر. وأما من أنواع الكرامات التي هي القدرة والتأثير، ما حكاه لنا القرآن الكريم عن الذي عنده علم من الكتاب، لما أتى بعرش بلقيس إلى سيدنا سليمان عليه السلام قبل أن يرتد إليه طرفه، يبقى أيضا هذه كرامة لهذا الذي عنده علم من الكتاب. والمأثور من سلف الأمة أيضا والناظر في كتاب الله تعالى في مثل قوله تعالى عن سيدتنا مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. وقصة أصحاب الكهف الذين أماتهم الله تعالى 314 سنة 309 سنة، والرجل الذي مات أيضا وأحياه الله تعالى بعد ذلك، هذه كلها تعتبر كرامات لهؤلاء الأولياء لأنهم والوا الله تعالى ووالاهم الله تبارك وتعالى. لكن الناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أصناف. صنف أنكرها تماما، يعني قال ليست هناك كرامات للأولياء، ولأن ذلك الشبهة بتاعتهم، شبهتهم أنه إذا ثبت كرامة للولي ستختلط بمعجزة الرسول فيحصل اختلاط ولا ندري هل هو ولي أم هو نبي أو رسول. لكن صنف آخر يعني غالى في إثبات الكرامة وهم السادة الصوفية، ومنهم من يأتي، بعضهم يأتي بخوارق شيطانية كدخول النار أو ضرب نفسه بالسلاح أو وضع السيخ الحديد المحمي في فمه وما إلى ذلك، وإنساج الثعابين وغير ذلك من كرامات قد تشاهد تسمى كرامات، وننظر فيها عندما ننظر للصنف الثالث. صنف يؤمن بالكرامات على أنها من الله تبارك وتعالى ويثبتونها وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وهم أهل السنة والجماعة، ويردون على من نفاها، الصنف الأول، بأن هناك فوارق بين الأنبياء وغيرهم، وأن الولي لا يدعي النبوة ولو ادعاها لخرج عن الملة وعن الدين، وبالتالي صار مدعيا كذابا كما حصل من في أيام حروب الردة، مسيلمة الكذاب وغيره. ثم يرد أهل السنة والجماعة على المغالين في إثباتها حتى للمشعوذين والدجالين بأن هؤلاء ليسوا من أوليائنا بحسب ما عرفنا عن أولياء الله في أول الحديث، وإنما هم أولياء للشيطان، وما يجري عليهم إما كذب وتدجيل دجل وكذب، أو فتنة لهم ولغيرهم واستدراج. وبالتالي فالكرامات المنقولة لو نظرنا فيما نقل من كرامات عن سلف الأمة الصالح لوجدناها قليلة معدودة، أما الكرامات لدى الصوفية فهي كثيرة ومتعددة وفي شتى المجالات وبشتى الصور والأنواع. حتى معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة ومعدودة أيضا. الخطورة في إيه؟ ليس في كون هذه الكرامة موجودة أو ليست موجودة الخطوبة في كثرة ترديد هذه الكرامات على ألسنة المريدين من أصحاب طرق الصوفية. تجدهم يتحدثون عن كرامة الولي أكثر مما يتحدثون عن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن كرامة بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والفيصل في ذلك كما قلنا عن أحد أئمة الصوفية: إذا رأيتم رجلا يسبح في الهواء ويمشي على الماء فلا تقتروا به حتى تجدوه عند الكتاب والسنة. ده الفيصل في هذا الأمر. الفيصل ما قاله ابن قيم الجوزية في مسألة الإلهام والخاطر، لأنه في اللقاء السابق بعض أحبابنا سأل قد يقع لنا الإنسان إلهام أو خاطر معين. هل هذا الإلهام أو الخاطر يعني ماذا نفعل فيه؟ إن كان خيرا امضي عليه، إن كان غير موافق للكتاب والسنة فلا تأبه به ولا تنظر إليه. ولذلك يقول ابن قيم الجوزية: إن الخاطر يرد علي، أي في قلبي، فلا ألتفت إليه إلا بشاهدي عدل، لا أخذ به إلا بشاهدي عدل. يعني إذا كان مع هذا الخاطر شاهدي عدل، أي الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة يبقى خيرا وبركة. ولهذا في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ودي الله يرحمه كتب المصحف عدة مرات، كان يكتب المصحف بدوايا نص، دوايا حبر النص، دوايتين حبر. فمن أين تأتي بقية الكلمات؟ إذا قلنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تكتب بعشر دوايات حبر، 20. إنما ولو جئنا بمثله مددا اللي هو البحر، فقال العلماء: إلهامات الصالحين والخواطر التي ترد على بعض قلوب بعض الناس وهي موافقة للكتاب والسنة، كما في الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري مثلا: أتذكر كلمة وحكمة من حكمه الطيبة يقول: اجتهادك فيما ضمن لك، اجتهادك فيما ضمن لك، وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انقماص البصيرة فيك. بمعنى هنا تجتهد في المضمون لك وهو الرزق، على حساب ايه؟ على حساب المطلوب منك وهو العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ده دليل على انقماص البصيرة والعياذ بالله في الإنسان، لأنه ترك ما أمره الله به واجتهد في الرزق وهو مضمون له. نعم، نسعى في الرزق لكن نوقن أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. وبالتالي الكرامات الحسية قد تكون استدراجا للشخص من حيث لا يدري، أما الأفضل منها فهي الكرامات المعنوية التي تتمثل في حفظ الله تعالى لهذا الشخص وحفظه هو للشريعة واستقامته على الطريقة ظاهرا وباطنا، أي على طريقة الشرع. هل حد يأخذ الكلمة طريقة أقول ما هي الثالثة؟ لأن الشريعة وحقيقة وطريقة. والمهم أن نؤمن بأن الكرامة تكريم من الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين المتقين دون الالتزام بحادثة معينة لشخص معين، وألا نغتر بهذه الكرامة، لأنهم قالوا، حتى الصوفية قالوا، إن الولي يستحي من كرامته كما تستحي البكر أو المرأة من دم الحيض، وبالتالي ما كان موافقا للشرع فخيرا وبركة، وإلا فهو كذب وضلال. في مصطلح برضو اليقين عنده على ثلاثة مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقولون إن اليقين على ثلاث مراتب. علم اليقين يأتي عن طريق الدليل النقلي من الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين، بعدها لا ترون الجحيم، ثم لا ترونها عين اليقين. عين اليقين يعني يأتي عن طريق المعاينة والمشاهدة. أما حق اليقين فهو ما يتحقق، هذا قولهم، عن طريق الذوق، التذوق، كما في قوله تعالى في سورة الواقعة، ده الدليل على أن عين اليقين مش الذوق. عين اليقين هو إيه؟ إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. في القرطبي معنى الكلام إيه؟ حق اليقين، إن هذا الذي قصصناه عليك من أحوال الثلاثة، فأما إن كان من المقربين فروحه وريحانه إلى آخره، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين، يبقى هذه الأمور الثلاثة التي قصصناها عليك هو محض اليقين وخالص اليقين. وقال قتادة في الآية: إن الله ليس بتارك أحدا من الناس حتى يقفه على اليقين من هذا القرآن. أما المؤمن فأيقن في الدنيا، يعني علم علم اليقين في الدنيا وتحقق أن وعد الله لا يتخلف، وبالتالي نفعه ذلك مع العمل يوم القيامة، ينفعه المؤمن، ينفعه هذا الكلام يوم القيامة. أما الكافر فلم يعلم علم اليقين في الدنيا حتى شاهد وعاين عين اليقين في الآخرة، هل نفعه ذلك؟ لا ينفع، يذهب إلى النار والعياذ بالله. وفي قوله تعالى في آخر سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني لا تفارق عبادة ربك حتى يأتيك الموت. ربما يقول قائل: كان يكفي ان ربنا يقول واعبد ربك وفقط، لكن واعبد ربك ممكن يعبده للحظة وتتوقف لا تدوم، لكن حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني داوم على الإسلام وأخلاق الإسلام حتى إذا ما أتاك الموت جاءك وأنت مسلم. فاليقين في الآية هو الموت، وكل آية يرد فيها لفظ اليقين بحسب وروده فيها وفهمها شرعا، وليس بإطلاق الذوق والخيال لفهم الآيات. ويقول الإمام أبو حامد الغزالي في الموقف من الضلال: ابتدأت، يتحدث عن نفسه، بتحصيل علمهم، علم الصوفية، من مطالعة كتبهم، فظهر لي أن أخص خواصهم من لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال، في أحوال يصل إليها ليس بالتعلم ولكن بالذوق والحال وتبدل الصفات. ثم قال: فعلمت يقينا بأنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطرق العلم فقد حصلته، لأنه كان عالم عظيم من علماء الشريعة، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك. وقال ابن عربي الصوفي أيضا: جميع علومنا من علوم الذوق، من التذوق، لا من علم بلا ذوق، فإن علوم الذوق لا تكون إلا عن تنبه تجل إلهي، صلة الله والعلم اللدن. وهنا خطورة هذا الذوق وادعاء هذا التجل الإلهي، وذلك تأتي بعض أقوالهم في مسألة الذوق والتجل الإلهي. يقول الإمام الجنيد: إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، إذا لقيت الفقير فلا تلقه بالعلم لكن إلقه بالرفق، يعني خذه بالرفق، فإن الرفق يفلسه والعلم يوحشه. لما تقول له قال الله وقال رسوله يشز منك، انما لما تقول ان الله غفور رحيم وتغضب على البارد يبقى الامور سهله بالنسبه له يأنس. وقال ابو بكر الوراق: آفة المريد ثلاثة، مريد في الطريق الصوفي آفته ثلاثة: التزويج يتزوج، وكتابة الحديث والاسفار. وقال ابو يزيد البسطامي: اشد المحجوبين عن الله ثلاثة: الزاهد بزهده والعابد بعبادته والعالم بعلمه. إذن الهداية في هذه الحالة فارجة عن عندهم يعني عن الكتاب والسنة. عقائدهم في الأولياء والأنبياء المغالاة والغلو. الغلو أولا ما هو؟ هو مجاوزة الحد في أي شيء كان، ورفض الشخص أو الأمر فوق منزلته التي أنزله الله تعالى إياه فوق حقيقته. ولا يقع الغلو في أمة إلا أهلكها، لذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. ده رواه الإمام أحمد. كما نهى صلى الله عليه وسلم عن إطرائه ومدحه أكثر من اللازم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وده في صحيح البخاري. وعند الإمام أحمد أيضا قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا ببعض قولكم ولا يستهويكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. لذلك كان أول حدث حصل في الشرك في البشرية في ما حكاه الله تعالى لنا في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء كانوا قوم صالحين، لما ماتوا جاء أصحابهم وأتباعهم من بعدهم فقال هلا صورناهم، نعمل لهم صور بس، لأن إذا نظرنا إلى هذه الصور فإذا عبدنا الله اشتد شوقنا لعبادة الله. النية في ذاتها كانت بداية طيبة. احنا نفتكر مشايخنا دول علشان لما نيجي نعبد ربنا نعبده على شوق ومحبة. لما مات هؤلاء الأتباع جاء من بعدهم فسول لهم الشيطان، دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونه ويسقون به من مطر، فعملوا لهم تماثيل، ومن هنا دخل الشرك في البشر. والمتبع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ينهى عن الغلو، والله تعالى قد قال لأهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا فيه. ولما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس أن يجمع له الحصى ليقذف به الجمرات، قال الحصى اللي هو القذف تكلمنا عنه أيام الحج، يعني حبة أقل من حبة الفولة وفوق حبة الحموصة، وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. إيه اللي بيحصل بقى في رمي الجمرات اللي راحوا؟ الجزم والشباشي والدبش وغيره، وناس تتعور وتنبطح من هذا الغلو الذي غلاه الناس. فننظر في غلو، هذا هو الغلو، غلو الصوفية في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الغلو أدى إلى انحرافهم عن الصراط المستقيم، ومن هذه المغالاة والانحرافات ما يأتي. اعتقادهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور، هذه واحدة، وأنه أول مخلوق على الإطلاق، هذه الثانية، وأن الله خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم جميع ما في هذا الكون من أرض وسماء وما فيهما وما بينهما. واستدلوا بحديث هو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وهو حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح لأحد من الأحوال، ولا يصح أن يكون دليلا لإثبات قضية عادية فضلا عن أن يكون إثباتا لقضية عقائدية، ونحن نتحدث في العقائد. والصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مخلوقا من نور، لم يخلق من نور صلى الله عليه وسلم، ولم يخلق الكون من نوره صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم بشر قد ولد من أب وأم قرشيين معروفين، ولكن الله تعالى فضله بالرسالة الخاتمة وجعله أفضل الخليقة على الإطلاق، أنا سيد ولا لآدم ولا فخر. وهناك أحاديث موضوعة أخرى، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. قال عنه الألباني موضوع، لكن له شاهد عند الحاكم: كنت نبيا وآدم منجلد في طينته. يعني كنت نبيا، يعني كان نبيا موجودا، ولا كان نبيا في علم الله تعالى يعلم ما كان وما يكون؟ هذه تأويل الحديث. الحديث الثاني: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. ولذلك قال عنه الصغاني أيضا موضوع، وكذلك قال ابن تيمية. وحديث أيضا: لولاك ما خلقت الأفلاك. كأن الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. قال الصغاني أيضا موضوع هذا، وقد ذكر الإمام الشوكان في كتاب اسمه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، لمن أراد أن يعود لهذا الكتاب، ذكر في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم 42 حديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، في أنه خلق من نور، أنه أول خلق الله، أن الله تعالى خلق الخلائق كلها من أجله ومن نوره صلى الله عليه وسلم. من هذه العقيدة الفاسدة جاءت أقوال الصوفية، ومن ذلك ما قاله أحمد بن المبارك راويا عن الشيخ عبد العزيز الدبان: إن أول ما خلق الله تعالى نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خلق منه القلم والحجب السبعين يعني السماوات السبع وملائكته، ثم خلق اللوح، ثم قبل كماله وانعقاده خلق العرش والأرواح والجنة والبرزخ. ما قاله أحمد التيجاني أيضا المغربي الشيخ الطريقة التيجانية: لما خلق النور المحمدي جمع في هذا النور المحمدي جميع أرواح الأنبياء والأولياء جمعا أحديا قبل التفصيل في الوجود العيني، وذلك في مرتبة العقل الأولي. ده كلام إلهام باطني أنتم ما تعرفوش، ده مش تبع الشرع. ثم جاء صلوات عليه صلى الله عليه وسلم من ذلك: اللهم صل على مولانا محمد نورك اللامع ومظهر سرك الجامع، الذي فتحت أو فتحت ظهور العالم من نور حقيقته، ولولاه ما ظهرت لصورة عين من العدم الرميم. حتى بنلاقي كلام كده برضو زي ما قلنا قبل ذلك، يعني غير مفهوم. قولهم بأن جميع الأنبياء فاضت عليهم العلوم من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الدباغ أيضا: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن سقوا من نوره صلى الله عليه وسلم لم يشربوه بتمامه، بل كل واحد يشرب منه ما يناسب وما كتب له، فإن النور المكرم ذو ألوان كثيرة وأحوال عديدة، فكل واحد شرب لونا خاصا ونوعا خاصا. وقال البصيري في بردته المشهورة التي تردد في المجالس الصوفية ومجالس الذكر: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. خلي بالكم من ألوذ به. والليال عبادة من العبادات تحدثنا عنها لا تكون إلا لله. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العملي. الجأوا بقى للرسول صلى الله عليه وسلم كما لجأوا إلى القطب الغوث. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. خلي بالكم، فإن من جودك الدنيا ومرتها، من جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، من علوم الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا لله، وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، من نور النبي صلى الله عليه وسلم بهم. كيف يقال ذلك مع قول الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اعتقادهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر من دون الله، والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة به، حيث رفعوه من مقام العبودية لله إلى مقام الألوهية. ومن ذلك ما قاله محمد الفقي في كتابه التوسل والزيارة، بناخذ بعض أبيات شعرية لأنها كثيرة: إلى مصدر الأنوار والأنس نهرع، وفي الساحة العليا نحط ونفزع حماك ملاذ اللاجئين وقصدهم يطوف به وفد وآخر يطرأ ألا يا رسول الله ما لي ملجأ سواك أناجيه وجاهك أوسع أناجيك في سري وأدعوك جهرة يهيجني وجد وشوق ومطمع وما لك إلا أنك الفضل كله في ربنا سبحانه وتعالى وأنك غوث للأنام ومفزع فيا من عهدناه الوسيلة للورى يلبي دعاء المستجير ويسمع هذا شد صريح والعياذ بالله استغاثة برسول الله دعاء رسول الله نفع وضر من رسول الله شرك والعياذ بالله فلنكن على يقين من مثل هذه الامور لكنها موجوده في كتب الصوفيه وغيرها فهذه صنوف من العباده صرفها القائل للنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله كيف وقد صرح الله على لسان نبيه في القران الكريم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي وقد نهى الله عز وجل أن يتجه الإنسان بالدعاء إلى غير الله فقال تعالى في سورة يونس ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ولذلك في كل الأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن بلفظ يسألونك عن كذا قل كذا أو فقل كذا ما عدا السؤال عن الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الله إذا دعاني لم يقل فقل اعتقاد بأن الكون خلق من أجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن جميع العلوم جزء من علومه ومن ذلك ما عبر به البصيري في البيتين الأخيرين اللي هما قال فيهما فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به كذلك يعتقدون ماذا بقي لله في الوجود ما دام النبي صلى الله عليه وسلم من جوده ومن كرمه في الدنيا والاخره فضل ايه لربنا والله تعالى يقول لله ما في السماوات وما في الارض وان لنا للاخره والاولى قال ابن بطه المصري ايضا لولاه ما كان ارض ولا افق ولا زمان ولا خلق ولا جيل لولا النبي صلى الله عليه وسلم من شبههم في هذا الموضوع لولاك ما خلقت الافلاك وقلنا انه حديث موضوع وحديث ايضا عند الحاكم ولا تغتروا بما يذكره الحاكم ويقول احيانا صحيح على شرط المسلم او شرط البخاري ولم يخرجه او لم يخرجه لا تغتروا بهذا الامر لان هذا الحديث منه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي بحق محمد لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمدا يا آدم قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال أي الله تعالى صدقت يا آدم خلي بالكم ولولا محمد ما خلق الحديث مما أنكره العلماء على الحاكم وآفته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي عن أبيه أحاديث موضوعة وقال العلماء الحاكم يصحح حديث موضوعة مكذوبة وقال الشيخ محمد خليل هرواس معلقا على الحديث هذا الحديث باطل والله لم يخلق آدم ولا غيره من أجل أحد وإنما خلق الكل لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آخر شيء إجازته التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بذات النبي لقضاء الحاجات وشبهتهم في ذلك أيضا مع المشكلة برضو أن في أحاديث في الكتب في مثل الترمذي أو غيره ويقول حديث حسن أو حديث صحيح تبقى فيه شبهة. فلأهمية العلم، عدم العلم، خلينا نأخذ بهذا الكلام على إطلاق. حديث الضرير الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في قال ادعو الله، خلي بالك من بداية الكلام، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعو الله أن يعافيني، يعني يرد علي بصري، قال إن شئت دعوت له وإن شئت أخرت ذاك فهو خير، أخرها لك الآن، لأنه من ابتلي بحبيبتيه فصبر عنهم عوض الله جل. وفي رواية وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال الرجل بقى ادعوه، يعني ادعي ربنا، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لك. فبرع لما عمل هذا الدعاء برع. قال العلماء هنا بقى الصوفية قالوا نحن لما نتوضا ونصلي ركعتين ونتوجه بدعائنا ووسيلاتنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقضي لنا الحوائج. قال العلماء ليس في الحديث دليل على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الضرير جاء متوسلا بدعاء النبي وليس بذات النبي، فقال ادعو لي. وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بنبيك، يعني ليس المقصود أسألك بذات نبيك ولا بجاه نبيك، بل بدعاء نبيك وبمنزلة نبيك عندك صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية إن الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرد إليه بصره، ولم يتوسل بذاته كما يزعم الكثيرون من المتصوفة وغيرهم. وقال ابن تيمية إن دعاء الموتى من الغائبين والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم، ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وهو أهل السنة، إمام أهل السنة، إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، وإنما يستغاث بالله. يعني يجري اللفظ على ألسنة كثير من الناس والعوام كلمة من نبي، النبي تعمل كذا وكذا، هذه جرت على الألسنة، من قالها يعني يستغفر الله منها، أو يعني نقول إنه يقول ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذات النبي ولا بجاه النبي ولا بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا عن التوسل قبل ذلك أحباب، وقلنا إن التوسل مشروع في الإسلام بأحد أمور ثلاثة أو بها معنى: إما أن تسأل الله تعالى وتتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذه واحد، أو تسأله بأعمالك الصالحة التي فعلتها تقربا إلى الله وأن تكون خالصا لوجه الله. والدليل على ذلك قصة الثلاثة الذين حبسهم الغار والصخرة سدت عليهم ولم يستطيعوا الخروج إلا بالتوسل بأعمالهم الصالحة، لم يتوسلوا بنبي ولا بولي. والأمر الثالث أن تذهب إلى شخص حي ولي من أولياء الله، رجل صالح من أهل التقوى والإيمان، وتسأله أن يدعو لك فيدعو لك وهو حي. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال كنا نستسقي، أي نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ثم توسلوا بعد ذلك بمن؟ بالعباس. توسلهم بالعباس ليس بذات العباس ولا بجاهه، لكن بدعاء العباس رضي الله عنه يدعو له. فلنتنبه لهذه الأمور ولا نغالي في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله. قل إنما أنا بشر مثلكم، الفارق يوحى إلي أنما إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. نتوقف عند هذا القدر ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.